انا شايف دلوقتي قدامي واحده هيجرالي حاجه لو ما كلمتهاش. ما شفتش في جمالها انا اي واحده هيجرالي حاجه لو ما عرفتهاش. انا شايف دلوقتي قدامي واحده هيجرالي حاجه لو ما كلمتهاش. ما شفتش في جمالها انا اي واحده هيجرالي حاجه لو ما عرفتهاش. عارفين وانت تعبه كده كل الناس وانا واحد من الناس اللي تابوا فيكي. وانا كنت فاكر نفسي كده في الغرام واستاذ في الغرام واستاذ وجبتيني بعديكي. عارفين وانت تعبه كده كل الناس وانا واحد من الناس اللي دابوا فيكي. وانا كنت فاكر نفسي كده في الغرام واستاذ يا تعبه كل الناس جبتيني بعديكي. يا بنتي اللي انت عملتيه فيا مش قادر اشيل عينيا من عليكي. معقول تمشيني المشية دي؟ طب نظرة ليا كده بقى يرضيكي. يا جامدة اللي انت عملتيه فيا مش قادر اشيل عينيا تعب كل الناس.